بعث يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في تركيب الأسنان الذهب للرجال عند الضرورة؟ وهل إذا مات الرجل وهو مركب أسنانا من الذهب يدفن وهي معه أم تخلع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. عند الضرورة لا حرج في ذلك للرجال والنساء، لكن أولى بالرجل مهما أمكن أن تكون من غير الذهب إذا تيسر ذلك. إذا تيسر. وإذا مات وهي عليه فينبغي أخذها، لأنه مال لا ينبغي إضاعته، والنبي نهى عن إضاعة المال، فتؤخذ لإنتفاع بها. لكن لو نسوها أو تركوها لا شيء، فلا يعلم عليهم شيئا في ذلك. لو نسوها أو تركوها عمدا لأن قلعها قد يكلف فلا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله. أليس في ذلك مثلة بالميت سماحة الشيخ؟ لا، ما في مثلة. إذا أخذوها ما في مثلة، ليس فيه مثلة. يأخذوها ينتفع بها، تباع تباع من عرض التركة. لكن الرأي الذي تفضلون سماحة المقصود يأخذوها فلا بأس، وإن تركها فلا. إن تيسر أخذها فهو أحسن، لأن تركها إضاعة مال. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.